نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا أرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء. لدي سؤال: هل يجوز إخراج الزكاة على الأب المحمل بدين عقاري لمدة 20 عاما، حيث أن القسط الشهري يبلغ 3000 ريال وراتبه 4000 ريال، ولا يتبقى من راتبه سوى 1000 ريال فقط، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دفع الزكاة، لعل ذكر هذا في أكثر من جواب وأيضا ذكره أكثر من مفتي، أن لا يجوز دفع الزكاة للوالدين من فوقهما الجد والجدة إلى آخره، ولا للابن والبنت وإن سفر، لا للفروع ولا للأصول، لأنه تجب نفقتهما على القادر من إما من الأب وإما من الابن أو البنت ولا إلى آخره، فلا يجوز دفع الزكاة لهم. أما كما ذكر السائل أنه دين بالغرامة فيجوز، ولهذا في فتوى لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: دفع الزكاة للأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق، فإن هذا لا يجوز. فإذا قدر أن هؤلاء الوالدين الذين ذكرت إذا كان عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك فإنه لا حرج، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، فيكون قضاؤه من زكاته أمرا مجزيا. قال: حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد لا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجب عليك، بمعنى لا تحمي بها مالك. المقصود أن هذا إذا كنت فعلا إذا كنت تدفع لقضاء دين أبيك فأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائلة أم أحمد من الرياض تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سؤالي هو: ماذا علي إذا لم أميز بين الحيض والاستحاضة، علما بأن ليس لي عادة أعتاد بها ولا وقت منتظم للحيض عزكم الله، وبين آخر حيضة والاستحاضة 10 أيام، فهل تعتبر استحاضة وصيامي وصلاتي في رمضان صحيحين أم أقضيها جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا يعني من المشكلات لا شك التي تمر على النساء في قضية تمييز الحيض من الاستحاضة، وحتى على العلماء مسائل الحيض من المسائل الشائكة لأنها متغيرة جدا في النساء ولا تكاد يعني تقع تحت ضابط معين. لكن أحب أن أقول في هذا كلاما لعل أن يكون فيه فائدة. المرأة في الحيض وفي الاستحاضة كما يقول الفقهاء على ثلاث أحوال. الأولى أن تكون مبتدأة، يعني أول مرة يأتيها الدم، فهذه تجلس كما يقول العلماء ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر. فإذا كان الدم 15 يوما فأقل فهي تجلس، فإذا زاد أكثر 15 يوما فهي مستحاضة. هذا كلامنا عاما المبتدأة، يعني التي أول مرة يأتيها الدم. فإن استمر مع الشهر الثاني والثالث فقال العلماء تعتبر نفسها حائضا 6 أيام و7، بمعنى كما قال صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء. هذا هو في حق المبتدأة. والحالة الثانية أن يكون لها تمييز، بمعنى أن الدم نوعين، الدم عندها نوعان، نوع أسود غليظ منتن كما يقول هذا دم حيض، ودم أحمر خفيف فهذا دم استحاضة. فإذا كانت تميز في دمها في أيامها فالأسود هو دم الحيض والخفيف هذا دم استحاضة، فالأيام الأسود تمتنع عن الصلاة والصيام إلى آخره ولا يطؤها زوجها، وفي أيام الدم الخفيف هذه تصلي وتصوم ويطؤها زوجها، أيضا بشرط أن لا يزيد ذلك عن 15 يوما. الثالثة أن يكون لها عادة معلومة. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة معلومة، يعني تعرف 6 أيام 7 أيام 9 أيام 10 أيام 12 يوم، فهذه تجلس عادتها وما زاد تعتبره استحاضة. فأنت يا أختي انظري في هذه الأحوال التي ذكرت فلعل إحداها ينطبق على حالتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي زكاة غنم فهل يجوز أن أعطيها لأخي لأنه عاطل عن العمل ما عنده شيء والوالد يصرف عليه، شكر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخ يجوز إذا كان محتاج وفقير يجوز أن تدفع له الزكاة، فأن تعطيه زكاة الغنم تعطي منها لا مانع، لأنه يعني من الأقارب، بل إعطاء الزكاة للفقير القريب تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون صدقة وصلة، فأنت لا مانع من دفعها لأخيك إذا كان محتاجا. لكن قضية عاطل عن العمل لا، قد لا يكون، لكن يكون هو أن يكون فقير محتاج. أما يعني إذا كان قوي ومكتسب فلا يجوز، لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قويا ومكتسبا لا يعطى، أما إذا كان فقيرا محتاجا فإنك تعطيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل تجوز صلاتي في هذه الحالة مثل صلاة الظهر والعصر أن أقرأ سورة من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وكذلك الحال في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ لا معنى، لا مر في هذا واسع. فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: حذرنا يعني سبرنا وقدرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر ألف لام ميم تزيد السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك. فقوله على النصف من ذلك بمعنى أنه يقرأ أكثر من الفاتحة، يقرأ أكثر من مقدار قراءة الفاتحة. وأيضا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الموطأ أنه قرأ في الثالثة في المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، فلو أنه زاد يعني في الثالثة أو الرابع في العصر والظهر والعشاء لا مانع، وكذلك في الثالثة في المغرب لا مانع، وإن كان يعني الاقتصار على الفاتحة هو أحسن، لكن لو زاد فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا توفيت أختي وعليها مديونية للمستشفى الذي كانت منومة فيه، وبعد وفاتها فزع لنا أهل الخير والحمد لله، فسددنا المستشفى وبقي معنا بعض المال، هل نصدقه عنها أم نعطيه للورثة رغم أنها توفيت ولا تملك شيء من هذا المال؟ نحن جمعناه لتسديد المستشفى وزاد، دلونا ماذا نفعل جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المال يرجع إلى نية المتبرع، وهل أيضا المال زكاة أو صدقة؟ يختلف حقيقة يعني، ولهذا ينبغي إذا أمكن ترجعوا إلى الخير إذا كان من الزكاة فهو لا يكون إلى مستحق الزكاة فقراء ونحوهم، وإذا كان صدقة فينظر إن أذنوا، أو إذا كان أعطاه هبة للمريضة فيكون ميراث، وإذا كان زكاة فهو لا يكون إلا لمستحق الزكاة من بعدها. فإذا أمكن أن ترجعوا إلى الباذلين والمتبرعين وتأخذوا يعني رأيهم أو توجيههم في ذلك أو مقصدهم في ذلك فهذا هو الأحسن، وإن لم يتمكنوا فالذي يبدو أنكم تصرفوه في نفس المصرف، بمعنى يعطى لمريض آخر يستعان به لعلاجه، هذا هو يعني الأحوط إن شاء الله، إلا إذا كان كما قلنا قصدوا الهبة أو قصدوا إعطاه للمريض الأول فيكون ميراثا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، إحدى الأخوات تسأل تقول أنا من سكان مدينة الرياض أرغب بأداء العمرة ومعي أخواتي، أنوي السفر بالطائرة إلى جدة وعبر القطار السريع إلى الحرم المكي ثم العودة مرة أخرى بالقطار إلى المطار ومن ثم إلى الرياض مرة أخرى وليس معنا محرم، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا المؤكد هو أنه المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ذلك في أحاديث تكاد تكون متواترة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فالأمر في هذا يعني لا ينبغي التساهل فيه أبدا، وإن كان العلماء رحمه الله قد يكون خاصة في سفر الطاعة أو في سفر الحج بعضهم يعني سهل أن تكون يعني مع رفقة آمنة أو نحو ذلك، فلا ينبغي التساهل في هذا. وإن كان أيضا في وقت الحاضر يعني قد يقال أن وسائل المواصلات تسهلت جدا، وأيضا أنها يعني كما ذكرت الأخت السائلة سواء القطار أو الطائرة فيها مجموعة كبيرة وغالبا يعني تكاد تكون كأنها في سوق أو كأنها في يعني في محل أو كأنها في مدينة أو في قرية، بمعنى ما ليس سفرا كسفر السابق على يعني السفر محدود وبرية وفذا، وإنما يعني المجموع كبير، وهذا قد يؤثر في الحكم. ولهذا في كلام للباجي لطيف جدا يعني في هذا الموضوع يحسن أن يعني يستمع إليه، يقول ولعل هذا الذي ذكر، يقول الباجي طبعا حينما نقل أقوال الفقهاء في سفر المرأة الحج بدون محرم، قال ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا اللي هو التشديد على المحرم ولزوم المحرم، قال ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد، قصد مثل المدن يعني التي يكون فيها الأسواق والتجار، فإن الأمن يحصل لها دون محرم ولا امرأة، وقد روي هذا عن الأوزاعي. وهذا لا شك أنه نظر يحتاج إلى تأمل، ومع هذا أنا أنصح الأخت أنها قدر الإمكان أن يكون معها محرم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا إحدى الأخوات تقول فضيلة الشيخ ما حكم مشط المرأة لشعرها ومن ثم ربطهم من أسفل الرأس، تعني الكعكة البسيطة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الأخت يعني متحرجة لأنها يعني تستحضر الحديث حديث أبي هريرة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا عند مسلم. فهي تظن أن كأسنمة البخت هي تظفير الشعر وجعله كما قالت الأخت كالكعكة، لا، إنما هذا قد يكون أولا وصف لحالة، وأكثر العلماء ذكر أنها تحشو حشوا، أن النساء هؤلاء الكاسيات العاريات يحشونه حشوا ويكبرنه، لكن ليس الشعر العادي، ولهذا لا حرج في أن تعقص المرأة شعرها، ويسمى عقص، هذا لا مانع أن تعقصه أو تضعه ضفائر أو حتى تقصر منه أو تجعله كما قالت الأخت يعني من أسفل الرأس، فهذا أرجو لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، سائلة تقول: أريد أن أسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ الكلام هنا على يعني مسألتين: مسألة القراءة من الجوال هذا الأشكال فيه إن شاء الله، سواء من الرجال أو من النساء، لأنه يعني نوع من الأشياء الجديدة التي استحدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تكتب على عظام وعلى لخاف كما يقول وعلى عصب النخل، ثم جاء الورق، ثم تطور الورق، وكان يكتب باليد، ثم أصبح يكتب بالطباعة، ثم الآن أصبح في الجوالات. فهذه وسائل تختلف وتتجدد على حسب يعني ما يتوصل إليه أهل كل زمان وكل عصر، فالأمر في هذا واسع، إلا أنه فيما يظهر لي أن لا تشترط الطهارة لمس القرآن من الجوال بخلاف المصحف. المصحف تشترط لمسه الطهارة، لأن اللي في الجوال ليس كالكتابة التي في المصحف، لأن الواقع أنها ذبذبات اللي في الجوال، ولهذا إذا أغلقه ذهبت كلية، لا يبقى حروفا محفوظة. في الجوال حينما تغلقه لا يبقى القرآن محفوظا كلمات، لا، إنما يذهب، ولهذا مسه من غير طهارة لا إشكال فيه. نبقى المسألة الثانية وهي قراءة الحائض القرآن. قراءة الحائض القرآن لا شك طبعا أنه الأولى ألا تقرأ إلا إذا خشيت نسيانه، أو كان لها حاجة كما قلت معلمة أو طالبة في المدرسة أو في الاختبارات، فهذا لا مانع. مع أن شيخنا الشيخ المزرح رحمه الله يسهل في هذا جدا، ويرى أنه لا حرج أن تقرأ المرأة القرآن وهي حائض أو نفساء عن ظهر قلب، لأن الأدلة الشرعية، يقول شيخنا الشيخ المزرح رحمه الله، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك. ثم قال: وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا، فمن أهل العلم من قال إنها لا تقرأ كالجنوب، واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وهذا قال ضعيف عند أهل العلم. ثم قال: وبعض أهل العلم قاس على الجنوب، قال: كما أن الجنوب لا يقرأ فكذلك، قال: هذا قياس مع الفارق، لأن حال الحائض والنفساء تطول، بينما الجنوب حاله قصيرة. على كل حال شيخنا يجيز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج الرقم 0534700 هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب، حتى يجمعني لقاء قادم بكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.